قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني. وأما فيما يحكم، يعني في أي شيء يحكم، فيما يعني ما الذي يحكم به، ما موصوله وهي لغير العاقل ومن للعاقل، فيما يحكم، ما هي الأمور التي يحكم فيها؟ هل هناك أمور محددة يقف القاضي عند الحكم بها، أو أنه يحكم في كل أمر؟ فهناك ما يتعلق بأمور المسجونين، هناك ما يتعلق أيضا بأمور الأوصية، هناك ما يتعلق بمن وضع الأوصية عليهم كالمجانين والأطفال الأيتام إلى غير ذلك. هناك قد يحصل أيضا خلل في بعض الوصايا، فإذا ما جاء قاض آخر هل له أن يغير في حكم القاضي الأول؟ الجواب: إن كان حكم القاضي نافذا فلا ينبغي تغييره، أما إن تغيرت حالة الوصي من أن يكون عدلا إلى أن يكون فاسقا فإن للقاضي الأخير أن يغيره. لماذا؟ لأنه في مصلحة الموصى عليه. قال: فاتفقوا أن القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق كان حقا لله أو حقا للآدميين. هذا تكرر معنا أيها الإخوة، فهناك من الحقوق ما هو حق لله، ويقصد به ما يختص به سبحانه وتعالى، كما عرفنا في حقوق الله في العبادة ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فيأتي في مقدمة ذلك العبادة، والعبادة تحتاج إلى إخلاص، أي إخلاص النية لله تعالى فلا يشركه غيره معه. والأدلة في ذلك كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله، وليس ذلك هو محل بحثها، وإن كنا نعرض لها أحيانا في المناسبات. إذن هذا هو فيما يتعلق بماذا؟ نعم، وأنه نائب عن الإمام الأعظم في هذا المعنى. نعم، كذلك هو ينوب عن الإمام، فمن الذي يولي القضاء؟ والذي يولي الذي ماذا ينصب القضاء هو الإمام الأكبر، يعني والي المسلمين، خليفة المسلمين هو الذي يعين القضاء، وهو عندما يعين القضاء يختار من يعرف بعلمه وفضله ونزاهته وأن يكون ذا مروءة، إذن هو يختار القضاء. إذا لم يكن على بينة من أولئك فإنه يسأل ويستشير ويتعرف حتى يصل إلى ما هو أصلح وأنفع في ذلك، لأن أمر القضاء ليس بسهل وليس بيسير، لأن فيه حكم بين الناس، وحكم القاضي إنما هو ملزم. وأنه يعقد الأنكحة ويقدم الأوصياء. لكن أيها الإخوة، عندما ننظر الآن نجد أن بعض الأحكام التي كانت تندرج تحت ولاية القضاء ربما وزعت، فهناك الحسبة أصبح الآن لها جهة معينة، عقد الأنكحة أيضا قد تراها يخصص لها أناس وإن كانت هي في الواقع مرتبطة، ولكن نجد أن أكثر أعمال المحاكم هو فيما يتعلق بالخصومات ورفعها، وربما في أمور الطلاق وغير ذلك. إذن هناك كثير من الأحكام أصبحت الآن توزعت كما نرى الآن فيما يتعلق بأحكام بالأمور المختصة بالبلديات، وهناك المتعلقة بالشرطة، وهناك المتعلقة أيضا بهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك ما هو متعلق بالقضاء. ولكن القضاء حكم، وهو يختلف عن الفتوى، لأن الفرق بين ما يصدر عن القاضي وعن المفتي أن ما يصدر عن القاضي إنما هو ملزم لأنه حكم حكم به، فيلزم الخصمين أن ينفذانه. أما بالنسبة للفتوى فهي إعلام بالحق، يعني أن يستفتي إنسان عالما من العلماء فيبين له حكم الله في تلك المسألة، وله أن يعمل بها، أن يأخذ بها، وله أن لا يأخذ، فليس حكمه للنبي. قال رحمه الله: وأنه يعقد الأنكحة ويقدم الأوصياء. ما تكلم عن الأوصية، وقضية الأوصية هذه أيها الإخوة مهمة، لأنه القاضي عادل ومسؤول في هذا المقام، وتعلمون بأن الذين يكون عليهم الأوصية هم ماذا؟ الصغار، والصغير لا يخلو إما أن يكون ماذا؟ مجنونا، أو أن يكون غير مجنون، وربما يكون كبيرا ويكون غير أيضا ويكون أيضا غير عاقل، يعني يكون كبيرا مجنونا، ويكون صغيرا لم يبلغ، واليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ. وسن البلوغ معروف، هل هي 15 أو 18، والعلامة الأخرى التي هي الإنبات، وكذلك أيضا الاحتلام بالنسبة للغلام، ويزاد بالنسبة للمرأة الحيض. إذن هو هؤلاء أهمية كبيرة، لأن الصغير من يطالب عنه؟ من يقوم بحقه وشؤونه؟ هو الذي يتولاه القاضي. وقد جاء في الحديث: والسلطان ولي من لا ولي له. والسلطان هنا إنما هو القاضي، فهذا لا ولي له. نعم، إن كان أبوه قد اتخذ له وصيا واختاره فوصيته تنفذ، يقوم عليه، لكن قد يتغير هذا الوصي، ربما يطمع في مال الصغير أو في مال المجنون، ربما يتصرف فيه تصرف السفهاء فيضيع المال، فيأتي القاضي فيتدخل في هذا الأمر. فإن كان منه إفساد للمال أو أنه انتقل من العدالة إلى السفه، فإنه يعزله ويعين غيره، وله أن يعين أيضا أمينه. قال: وهل يقدم الأئمة في المساجد الجامعة؟ فيه خلاف. الآن كما ترون خرجت هذه القضية وأصبحت لها جهات متعينة، مثلا تتبع بعض الوزارات في بعض البلاد، وزارة الأوقاف، وفي بعضها وزارة الشؤون الإسلامية. إذن خرجت عن مسؤولية القضاء، وهذا يسمى ترتيب وتقسيم للمسؤوليات وتخصص فيها. فإن المسؤوليات إذا وزعت وقسمت بين أناس تكون العناية فيها أكثر، فالقاضي ماذا ينشغل بما هو أهم وأكبر في حل مشكلات الناس. نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاضيا، والأنبياء قبله كانوا قضاة، فكان يحكم بين الناس ويحكم بينهم بالعدل. ولكن القاضي لا يعلم الغيب، وإنما الذي يعلم الغيب هو الله تعالى. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب، وعنده مفاتح الغيب. وكذلك ما جاء: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك يقول الله تعالى حكاية عن نبيه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما علمه من الغيب إنما هو بإطلاع الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك ترى كما سيأتي في المسألة القادمة بأن القضاة إنما يحكمون في الظواهر على ضوء ما يكون عندهم من ماذا؟ من وجود الشهود، وقد يكون نقول، قد تكون هناك قرائن أيضا يبني عليها القاضي في بعض الأحكام. قال: وكذلك هل يستخلف؟ فيه خلاف في المرض والسفر. يعني هل له إذا سافر أو انشغل بأمر يستخلف غيره، أو أن ذلك يرجع إلى السلطان؟ هذه أمور في هذا الزمان قد نظمت، وترون بأن المحكمة يكون لها رئيس وله نائب، ومعلوم بطبيعة العمل أنه إذا غاب الرئيس حل محله ماذا؟ نائبه، فهو يقوم مقامه. إذن هذه أمور قد نظمت، وتعلمون بأن التنظيم الإداري أو ما يعرف بالتراتيب الإدارية قد نظمت. يعني أول ما يبدأ الأمر يبدأ صغيرا، ثم بعد ذلك يتسع، ثم يزداد نظاما وإحكاما وإتقانا، وهكذا الحال بالنسبة للأنظمة، فإنها تتطور من جانبين: جانب دراسي وجانب تطبيقي. فإنه بدراسة الأنظمة وما يتعلق بها من لوائح وغيرها تجد أنها تتطور نتيجة الدراسة، وعندما تطبق الشيء تجد أيضا أنه يكون ماذا؟ أيضا مما يعين على رفع مستوى ذلك العمل وتطوره. إذن هذه أمور تسير إلى جنب بعض، لأنك قد تتعلم الشيء ولكن عندما تطبقه يسأل عليك. فأنت خذ مثلا الحج، تدرسه وتحفظ كل ما فيه، لكن عندما تحج لأول مرة أنت بحاجة إلى من يرشدك ويدلك، وربما تجد صعوبة في الحج مع أنك تعلم الأحكام، لكن إذا جربته أصبح أمرا سهلا ميسورا. وهكذا أي عمل يتقلده الإنسان فإنه يحتاج إلى ماذا؟ أن يتدرب عليه وأن يكون على معرفة به. قال: وكذلك هل يستخلف فيه خلاف في المرض والسفر إلا أن يؤذن له؟ قال: وليس ينظر في الجباة ولا في غير ذلك من الولاة، وينظر في التحجير على السفهاء. نعم، تلك مسائل لأنهم اعتبروها من اختصاص الإمام، وهذا يرجع إلى اختصاص القاضي. الآن أصبحت هناك مسؤوليات وهو ما يعرف بالأنظمة أو اللوائح، فهناك لوائح مثلا للقضاء إذن يتقيدون بها، ثم هناك قاض، وهناك مثلا تمييز، وهناك مجلس على للقضاء، إذن تجد أن هذه مراحل. إذن قضية أنه ينظر في كذا هو له صلاحيات محدودة يقف عندها. قال: وينظر في التحجير على السفهاء. التحجير على السفهاء هذا من اختصاصه، لأن الذي يحجر عليه إما أن يكون صغيرا، وإما أن يكون سفيها، وإما أن يكون مفلسا أيضا، وكل هؤلاء ينظر في أمورهم. هو له ينظر فيما يتعلق بالمفلس الذي ذهب أفلس، يعني لا شيء عنده، ولكن قد يكون بين يديه أشياء من الأموال، يعني الأموال غير النقدين، فحينئذ وقد يكون بعضها لأناس موجودة بأعيانه فهم أحق بها. وهناك طريقة درسناها تتعلق بماذا؟ كيف يقسم ماذا؟ مال المفلس بين الغرماء أي أصحاب الحقوق، وهناك سفيه يعني إنسان يحجر عليه لصغره، وهناك كبير ولكنه يتصرف تصرف السفهاء. ولذلك يقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. وقال في الآية الأخرى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن القاضي أيها الإخوة جاء هذا الحديث فحدد: والسلطان ولي من لا ولي له. وقد درسنا في كتاب النكاح بأنه إذا عضل الأولياء المرأة فإلى أين تذهب؟ تذهب إلى القاضي، والقاضي يزوجها، لأن هذا ضرر. العضل إنما هو إلحاق الضرر بها، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. فالقاضي إما أن يلزم الولي بأن يزوج هذه الولية، وإن امتنع فإن القاضي يزوجها في الإيلاء. إذا تمت المدة يأمره، ينبغي له أن يؤول يرجع ماذا؟ إلى الوطن. فإن أبى أمره القاضي، فإن أبى أمره بأن يطلق، فإن أبى طلق عليه القاضي. إذن مسؤوليات القاضي أيها الأخوة ليست بقليلة، فهو يتدخل في أمور كثيرة وكلها في مصلحة الناس، والناس ليس كلهم يقفون عند الحق. لو أن الناس كل إنسان عرف الحق ووقف عنده ولم يتعد إلى حق غيره لما وجد شجار ولا خلاف ولا نزاع، ولكن الناس يختلفون في هذا المقام. فمن الناس من يوفقه الله تعالى إلى الخير ولا يرضى إلا بما آتاه الله، ولا يمد يده إلى حق غيره فلا يتعدى عليه ولا يأخذ ولا يتجاوز ذلك. ومن الناس من تكون طبيعته أن أيضا يريد أن يأخذ حقوق الآخرين وأن يتعدى عليهم. وهناك ما يتعلق بالشهود، فهناك العدل وهناك غير العدل الذي هو الفاسق، وهكذا. إذن أحكام القضاء كثيرة، علم القضاء ليس بأمر سهل. قال: وينظر في التحجير على السفهاء عندما يرى التحجير عليهم. قال: ومن فروع هذا الباب، يعني التحجير على السفهاء الذين هم الكبار، والصحيح أنه يحجر عليهم، يعني إذا كان إنسان كبير يبدر فإنه ينبغي أن يحجر عليه، لأنه سفيه يؤخذ على يده، والمال ينبغي أن يحفظ، والله تعالى أمر بحفظ المال، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا هو واجب المسلم، أن يكون وسطا، يعني لا يكون مبذرا ولا يكون بخيلا مقترا، بل يكون وسطا في ذلك. قال: ومن فروع هذا الباب هل ما يحكم فيه الحاكم نحلة للمحكوم له به وإن لم يكن في نفسه حلالا؟ نحلة ولا تحلة؟ ها؟ قال وذلك أنهم قال المحلة إنما هي عطية، لكن القصد هنا هل يعني تحله لذلك، يعني إذا حكم القاضي بحكم، لأنه أيها الإخوة قد يأتي شاهدان فيقولان بأن فلانا طلق فلانة وهو لم يطلقها، ويظهر للقاضي بأن الشاهدين في ظاهرهما عدالة، ما يستطيع أن يعني ما وجد القدح فيهما، فليس أمامه إلا أن يحكم مثلا اقتنع بعدالتهما فحكم. فإذا ما حكم به القاضي شيء وما هو واقع شيء آخر، حتى إن من العلماء من قال، وإن كان هذا قول مرجوح كما سيأتي، يعني لو جاء شاهدان فشهدا بأن هذا الرجل طلق هذه المرأة، قال يجوز لأحد الشاهدين أن يتزوجها، وسيأتي الكلام عن ذلك في قصة ماذا ما حصل عند علي رضي الله عنه. يعني باختصار، هل قضاء القاضي يحل الحكم لذلك المقضي له أو لا؟ قضاء القاضي هو يحكم، والقاضي يحكم على ضوء ماذا بينات تكون عنده، ولكن ربما يكون الشهود أهل باطل. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عد السبع الموبقات، فلما وصل إلى شهادة الزور كان متكئا، فلما وصل إلى شهادة الزور جلس عليه الصلاة والسلام، فبدأ يكرر ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور، حتى قال الصحابة ظنوا يعني تمنوا أن يسكت لشدة ما قال عن شهادة الزور، لأن شهادة الزور قد تذهب بها الرقاب، وقد تقطع بها الأيدي، وقد تأخذ تذهب فيها الأموال، وربما يجلد إنسان، وربما أيضا يقذف إلى غير ذلك، وربما يقتل في زنا، والشهود إنما هم زور. إذن يترتب عليها أمر عظيم خطير، وقد تنتهي هذه الحياة الدنيا وينجو شاهد الزور فيها، لكن ماذا سيكون موقفه يوم يقف شاخصا بين يدي الله تعالى فيسأل عن ظلمه وعن تجنيه؟ هذه الحياة الدنيا ستنتهي، وكلها ستنتهي إلى فناء، وكل إنسان سيموت. لا بد من تلف مقيم، فانتظر أبي أرض قومك أم بأخرى المضجع، ولا يأتين عليك يوم ولا يأتين عليك يوم يبكى عليك مقنعا لا تسمع. إذن كل إنسان سيلف بهذا القماش، وسيصلى عليه، ويحمل فوق النعش بين الخشبات، ويحفر له حفرة، ويوضع في الأرض، وكذلك يحثى عليها التراب، ولكن النتيجة أنه سيسأل ماذا عن أمور، وهناك يتميز ماذا أهل الحق من أهل الضلال. قال رحمه الله تعالى: ومن فروع هذا الباب هل ما يحكم فيه الحاكم تحلة للمحكوم له به وإن لم يكن في نفسه حلالا، وذلك أنهم أجمعوا على أن حكم الحاكم الظاهري الذي يعتريه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. هذا أجمع عليه العلماء، لكن فيه من يرى بالنسبة للواقع، يعني حكم الحاكم لا يحل للإنسان. إنسان مثلا جاء بشهود زور وادعى أرضا ولم يكن عند القاضي إلا أن يحكم له، لأنه يحكم بالظاهر، فأخذها ظلما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض طوقها الله به سبع أراضين يوم القيامة. إذن هو أخذ هذا، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، ولا تعتدوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أو أيضا شهد على إنسان بباطل شهد أزور فوقيم عليه الحد، ماذا سيكون موقفه بين يديه؟ إذن هذه كلها أيها الإخوة، فشهادة الزور أمرها خطير وشأنها كبير. إذن إذا قضى القاضي بحكم فماذا يكون؟ جماهير العلماء يقولون القاضي لا يحل الحكم، هو يحكم في الظاهر. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر. بعض الناس يعطيه الله فصاحة وبيانا في اللسان وقدرة أيضا على إرادة الحجج، تترى تجد الحجة بعد الحجة، تجده قوي العارضة، إذا خاصم تجد أنه على مقدرة. ولذلك كانوا يقولون على الإمام أبي حنيفة من قوة حجته يستطيع أن يجعل يقول لك هذه السارية من ماذا؟ من ذهب. ولقوة حجته أنت تتأثر بكلامه. ولذلك جاء في الأثر إن من البيان لسحرة. وبعض الناس تجد أنه عي، تجد أنه ليس فصيحا، ليس قادرا على النطق، لم يكن أيضا عنده من القدرة على التعبير ومن إرادة الحجج والبراهين ما يكون عند خصمه، فتجد أن هذا يؤثر. وهكذا أنت تجد الناس يختلفون في هذا المقام، فأنت ربما تجد مدرسين في فصل يتعاقبان، يدخل هذا فتجد أنه يترك أثرا في الطلاب، تجد أنه يشد الطلاب إلى درسه وينتبهون له ويتأثرون به، ويأتي آخر أكثر علما منه لكنه لا يستطيع أن يوصل المعلومات إلى الطلاب، أو أن يكون عنده نقص في أسلوبه وفي طريقة تدريسه، فتجد أنه أن الإقبال عليه يقل. إذن تجد أن البلاغة لها. ولذلك ماذا قال موسى لربه؟ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. لآن فصاحة اللسان لها أثر. ولذلك قال الله تعالى عن هذا القرآن قرآنا عربيا، وقال بلسان عربي مبين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أفصح الناس كلاما وأقدرهم بيانا وأكثرهم تأثيرا، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى خصه بأمور منها جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. فلم تكن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم كخطبنا، ولم تكن دروسه كدروسنا، بل هي كلمات يسيرات أو مواعظ قليلة لكنها تترك أثرا في النفوس. ولم يكن يكثر من ذلك، بل كان يتعاهد الناس، لأن الناس بالنسبة للمواعظ كالأرض، أنت لا تسقيها دائما، لأنك لو أكثرت عليها الماء لغمرتها، ولو تركت هذه النفوس لعطشت وربما ماتت. إذن هي بحاجة دائما إلى أن تتعاهدها بالسقي والرعاية. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد الناس بالمواعظ، ولم تكن خطبه كثيرة ولكنها كلمات يسيرات، لكنه إذا خطب كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بمجامع القلوب ويؤثر في النفوس ويأخذ بالألباب، وتجد مواعظه عليه الصلاة والسلام تستقر في الأفئدة وتبقى محفوظة في القلوب. ولذلك حفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه كأنه نقش في قلوبهم نقشا. لماذا؟ لأنهم كانوا يسقون إليه غاية الإسقاء، وكان عليه الصلاة والسلام قديرا على إبلاغ الناس وإيصال الأمر إليهم مع حبهم لذلك لما يصدر من رسول الله وسرعة تقبلهم وتلقيهم له، فكان يؤثر فيه. هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى قضية الحجة. نعم أيضا القاضي عنده شهود، ولكن قد لا يكون هناك شهود، فيبقى حينئذ يرجع إلى اليمين. إذن قصدنا هنا أيها الإخوة لأن الحجة لها تأثير. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، يعني ترفعون إلي الخصومة، أي مشكلة من المشكلات، أي تنازعون في أمر، ولعل بعضكم يكون ألحن، يعني أقدر. ألحن يعني ليس القصد باللحن هو اللحن الخروج عن اللغة، لا، أقدر يعني أشد بيانا وبلاغة، ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فليدعه، ففي رواية ومن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار. شوف قال ومن قضيت له من حق أخيه شيئا، بمعنى أنني قد أقضي لإنسان بحق هو حق لغيره، فلا يظن هذا الآخذ بأن قضائي له يحله له، فهو في ظاهره حلال لكنه في باطنه حرام. ومن الذي يعلم السر وأخفى؟ إنما هو علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، إذن هو الذي يعلم ذلك، وهو سيسجل على الإنسان كل صغيرة وكبيرة ستدون على الإنسان في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله تعالى لا يخفى عليه شيء، لا يغيب عنه شيء في السماء ولا في الأرض، وكل إنسان سيسأل عن عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فإن كان من أهل الخير فهو من أهل اليمين، فأولئك الذين يساقون إلى الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، وأما الآخرون فإنهم يساقون إلى ماذا؟ إلى نار جهنم. إذن هذه الحقوق التي يقضى بها بين الناس قد يقضى لإنسان بحق لأخي فيأخذه، فلا يظن أن هذا القضاء يحلل له ذلك الحكم، وإنما الذي يحل ويحرم إنما هو الله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. إذن الذي يحلل ويحرم إنما هو الله سبحانه وتعالى، فإذا ما تعدى الإنسان على حق أخيه فكما قال عليه الصلاة والسلام فإنما أقطع له قطعة من نار ثم هو بالخيار، فليأخذها أو فليدعها. وبعض الناس تجد أنه يفرط في جزء من حياته فيأكل الحرام ويتغذى به ويغذي به أولاده وأسرته وأهله، ثم تجد أنه في آخر حياته كنت وكنت وكنت، مع أنه يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، وماكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. ولذلك إذا وجدت أن الإنسان يتحاشى الحرام يحتاط في البعد عن كل ما وجد في أمر شبهة تركها كما كان الصحابة رضي الله عنهم، تجد أن هذا الإنسان دائما تراه مطمئن النفس مرتاح الفؤاد، تجد أنه وإن كان في قل في هذه الحياة فإن المال ظل زائل لكنه يكون سعيدا في هذه الحياة. فكم من أناس عندهم مئات الملايين بل ربما المليارات، ولكنهم يعيشون في قلق في اضطراب، تجد أنه دائما في هم في غم، ينتقل من هم إلى هم ومن غم إلى غم. وكم من أناس ترى أنه يعيش بمرتب صغير أو يعمل في دكان صغير، هذا الدكان يدر عليه قليلا من المال فينفق منه على نفسه وعلى أولاده، وقد جناه من حلال فغذى نفسه وأولاده من ذلك، فيا سعادة ذلك المرء. قال رحمه الله تعالى وذلك أنهم أجمعوا على أن حكم الحاكم الظاهر الذي يعتريه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وذلك في الأموال خاصة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. انظروا أيها الإخوة إلى إرشاده عليه الصلاة والسلام، فأين أولئك الذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفعونه عن المنزلة التي وضعه الله تعالى بها؟ لا شك بأنه أكرم خلق الله على الله، وبأنه أفضل خلق الله على الإطلاق، وأنه أفضل الناس من الأنبياء وغيرهم، لا شك في ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى قد فضل أمته على سائر الأمم، وأنه قد جعل أمته شهيدة على الناس، وهو عليه الصلاة والسلام شهيد على أمته، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول إنما أداة حصر أنا بشر، إذن أنا واحد منكم أيها الناس، فلا ميزة لي عليكم إلا أن الله تعالى تفضل علي وأنعم وكرمني بأن جعلني نبيا له، فهذه ميزة عظيمة، فالله تعالى قد أعطاه هذا الفضل وأسدى إليه هذا الجميل. ولذلك كان يقوم عليه الصلاة والسلام في ليله مع حتى تتفطر قدماه، فيقال له أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول ألا أكون عبدا شكورا. هذا هو ما كان عليه رسول الله، إنما أنا بشر. ولذلك يقول الله تعالى في افتتاح سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني لا ترفعوني عن منزلتي كما أطرت النصارى ابن مريم، فهناك من قال بأنه إله ومنهم من قال بأنه ابن الله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وما أجمل أن تقول محمد بن عبد الله، فهي بلا شك كلمة عظيمة، فهو محمد بن عبد الله، هو محمد عبد الله، وهو كذلك رسول الله، ولذلك خير أن يكون نبيا ملكا فاختار أن يكون عبدا رسولا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بشر، وإذا كان بشر فهو لا يعلم الغيب. من الذي يعلم الغيب؟ هو الله. إذن من الذي يستحق العبادة؟ هو علام الغيوب. إذن هو وحده المتفرد بذلك سبحانه وتعالى، فهو المستحق لأن يعبد وحده، وهو كذلك المستحق بأن يوصف سبحانه وتعالى بصفات لا يشركه فيه غيرها من المخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما، وهو رب هذا الكون، هو الذي خلق هذا الكون وأوجد الناس من العدم وتفضل عليهم بالنعم إلى غير ذلك. إنما أنا بشر ولعلكم تختصمون إلي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلنها صريحة بأنه عبد من عبيد الله، بأنه من هؤلاء الناس الذين يعيشون في هذا الكون الذي يعج بالمخلوقات على هذه الأرض. وتعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ ماذا؟ تعرفون حياته، مات أبوه في بطن أمه، وماتت أمه صغيرا، ثم كفله جده فمات، ثم عمه أبو طالب، وكان عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم لأهل مكة بقراريط. إذن هو عبد، ولكن منزلته عند الله تعالى عظيمة. وبهذا نتبين أيها الإخوة بأن مكانة الإنسان لا تكون بمظهره ولا بجماله ولا بكثرة ماله ولا بعلو منصبه ولا بشرفه. إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما نسلوا. لكن بماذا يرتفع الإنسان مهما كان جنسه ولونه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع منهجا واضحا للقضاة. كيف يقضي القاضي؟ القاضي بشر، وهو يقضي على نحو مما يسمع، وربما يكون أحد الخصمين أقوى حجة من الآخر، والحجة لها تأخير أيها الإخوة كما بينا ذلك، ولكنه يقضي بينهما، وقد يكون الحق للمقضي عليه، ولكن ذلك إما أنه حكم له لأنه أقوى حجة، أو لأنه جاء بشهود، والشهود إنما هم شهود زور، فالقاضي يقضي لأنه ما ثبت له ما يقدح في عدالته فيقضي على نحو من ذلك. ومن هنا نتبين أيها الإخوة الفرق بين هذه الشريعة الإسلامية العظيمة، هذه الشريعة التي أنزلها علام الغيوب الذي يعلم ما يصلح عباده، ما تستقيم به أمورهم، ما تصلح به معيشتهم في هذه الحياة الدنيا، وما يأخذ بهم إلى جنات النعيم. فرق بين هذه الشريعة وبين وبين ذلك القانون الذي وضعه البشر، يوضع اليوم ويغير غدا، ينتقل من حال إلى حال، لأن الناس مهما سمت عقولهم إلى المعرفة ومهما أوتوا من الذكاء والفطنة فإنهم لا يستطيعون أن يصلوا دون علم هذه الشريعة إلى الغاية التي أرادها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ربما يصيب الإنسان في أمر من الأمور، لكنه لا يصيب في كل الأمور، لأنه بشر عقله محدود وفهمه محدود، ولذلك تجد أن الناس يحتالون عن القانون، يخرجون هنا وهنا. لكن هذه الشريعة تجد أن الذي يأكل حق غيره أو يتعدى على الآخرين على حرماتهم ومواليهم تجد أنه يعيش في عذاب، في عذاب الضمير. تجد أن هناك أشياء، ماذا، كالدبوس، كالإبر التي يحس لذعها في قلبه، في بدنه، في جسمه. لماذا؟ لأنه يدرك بإيمانه أنه قد تعدى وأنه قد أخذ غيره. قد يتظاهر بأنه سعيد، ولكن الآلام والجروح التي تظل كل حياته تدمى وتسيل، لأنه خرج عن شرع الله فتعدى. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن واجب المسلم أن يرضى بما قدره الله تعالى له، وأن لا ينظر إلا إلى ما في أيدي الآخرين، لأن الإنسان دائما كما جاء في الحديث ينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو. قد تكون أنت أقل منه مالا وجاها، ولكن لك منزلة عظيمة عند الله تعالى، وربما هو لا يساوي عند الله جناح بعوضة. قال: فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. معنى هذا أن القاضي أيضا قد يتأثر بما يسمع، وربما يحكم أيضا لغير صاحب الحق، لا لأنه أراد أن يعطي الحق غيره، ولكن هذا هو الذي ظهر له. ولكن دائما القاضي إنما هو يتحرى في الأمور ويعرف الناس. وأيها الإخوة، التجربة لها أثر، فتجد أن القاضي لكثرة ما يمر به من الناس فيعرف: وما رصت الرجال وما رصوني فمعوج علي ومستقيم. فبعض الناس ترى أنه مستقيم، يتبين من لحن خطابه وكلامه، ولتعرفنه في لحن القول. ومن الناس من تجد أنه ممن اشتهر بالشر، بالخصومات، بأكل أموال الناس، فتجد أن هذا إن لم يعرف في المرة الأولى عرف. ولذلك الأمر قد يتبين، ولكن قد يحكم لآخر بما لا يستحق. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا في حل عصمة النكاح أو عقده بالظاهر الذي يظن الحاكم أنه اختلفوا في حل عصمة، يعني حل عصمة النكاح، بمعنى يعني لو أن إنسانا جاء شاهدان فقال بأن فلانا طلق فلانا، هو ما طلقها ولكنه حكم، رأى يعني القاضي لم يجد ما يقدح في عدالتهم فحكم بالطلاق. جماهير العلماء يقولون إن ذلك، ومنهم الأئمة الثلاثة الذين سيذكرهم الأئمة الأربعة عدا أبي حنيفة، يقولون ذلك لا يغير من الحكم شيئا. وهناك من يقول بأنه لو حكم فتزوجها أحد الشاهدين لكان ذلك إحلالا، حتى وإن كان الشاهد يعلم بأن شهادته باطلة، ويستدلون بأثر علي رضي الله عنه. عندما جاء رجلان فقال فلانة زوجة فلان، شهد بأنها زوجة فلان وهي ليست زوجته. فلما تقرر ذلك قالت يا أمير المؤمنين لو عقدت لي لأحل له فلست زوجة له. قال أحلك شاهداك، شاهداك أحلاك. نعم. الحديث الذي معنا الذي مر الأول نص في أن حكم الحاكم لا يغير شيئا، وجمهور العلماء أجابوا عن قضية علي، قالوا أولا هذا قول الصحابي وذاك قول الرسول، فلا يقدم على قول الرسول غير هذا. الأمر الآخر لو صح أيضا قول علي فإن علي لم يحكم بماذا، بما ماذا، لأن فحكم علي لم يحل ما في الباطل، وإنما قال شاهداك زوجاك، قال شاهداك زوجاك، إذا لذا حكمت بوجود شاهدين ولا أرى مطعنا فيهما فبذلك حكمت عليك، لكنه ما حكم بعلمه ولم يحكم أيضا لها، يعني حكم علي لم يكن هو الذي أحلها، ولكن قال شاهداك زوجاك، ما قال أيضا أحلاك. قال واختلفوا في حل عصمة النكاح أو عقده بالظاهر الذي يظن الحاكم أنه حق وليس بحق، كما مر عقده في قصة علي وحله في مسألة أيضا النكاح. وشهود الزور أيها الإخوة أناس نزعت ماذا، مخافة الله من قلوبهم، يعني خوف الله تعالى وعقابه أصبحت قلوبهم قاسية كالحجارة وأشد قسوة، فهو لا يفكر بأنه يوكل هذا حلالا أو هذا حراما أو بأن هذا ينكح حراما أو بأن هذا سيسفك دمه، لا، الشر متأصل في نفسه، نفسه الأمارة بالسوء، وهناك الشيطان الذي امتطاه فأخذ بيده إلى طريق الرواية دفعه إلى ذلك، فهؤلاء هم شهود الزور. قال إذ لا يحل حراما ولا يحرم حلالا بظاهر حكم الحاكم دون أن يكون الباطن كذلك، هل يحل ذلك أم لا؟ فقال الجمهور الأموال والفروج في ذلك سواء، كل شيء سواء، لأن هذه كلها أحكام الله التي شرعها الله سبحانه وتعالى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين ولا تتفرقوا به، هذه شرائع الله سبحانه وتعالى. قال لا يحل حكم الحاكم منها حراما ولا يحرم حلالا، وذلك مثل أن يشهد شاهد زورا في امرأة أجنبية أنها زوجة لرجل أجنبي ليست له بزوجة، فقال الجمهور لا تحل له وإن أحلها الحاكم بظاهر الحكم. فقال أبو حنيفة كما رأينا في قصة علي في قصة المرأة حتى قالت يا أمير المؤمنين لو أنك عقدت لي فإنني لا أحل له، قال زوجاك شاهداك زوجاك. قال فقال الجمهور لا تحل له وإن أحلها الحاكم بظاهر الحكم، وقال أبو حنيفة وجمهور أصحابه تحل له. قال فعمدة الجمهور عموم الحديث المتقدم، لكن أين القلب أيها الإخوة، أين النفس التي سترضى إنسان يطأ امرأة وهو يعلم بأنها ليست زوجته، امرأة بأنها تحرم عليه، إذا جاء الأولاد إذن هو يطأ امرأة يعلم بأنها لا تحل له، فهل هذا يغير من الحكم شيئا؟ لا. ثم يأتي بعد ذلك فيا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قال رحمه الله وشبهة الحنفية أن الحكم باللعان ثابت بالشرع، وقد علم أن أحد المتلاعنين كاذب، واللعان يوجب الفرقة ويحرم المرأة على زوجها الملاعن لها ويحلها لغيره، ويحلها لغيره، ولكن هذا حكم الله، هذه قضية رفعت فيها يعني مشكلة، يعني الله تعالى وضع ذلك حكم مستقرا، وهذا الحكم أيضا مما يترتب عليه أيضا الستر على البيوت، وهذا الدين جاء بالستر على الناس، فالله ستير يحب الستر، وهذا هو شأن المؤمنين. فرجل يدعي على امرأة بأنها قد وطئت بأنها قد جاءت برجل آخر على فراشه هو يتنفي على ذلك حكم اللعان نزل من القرآن. ولذلك ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية؟ البينة أو حد في ظهرك. وهو يتردد على رسول الله وفي كل مرة يقول له البينة أو حد في ظهرك، فكان يقول إن الله تعالى أو كان يسأل الله تعالى أن ينزل في شأنه قرآنا فنزل القرآن. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب يرفع أن تشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم. فإن كان هو الكاذب فلما تحرم عليه إلا بحكم الحاكم، وكذلك إن كانت هي الكاذبة لأن زناها لا يوجب فرقتها على قول أكثر الفقهاء. ولكن من الذي قرر حكم اللعان ومن الذي جعله حكما مستقرا؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى، فهو مولود في كتاب الله، أما غيره فلا. ففرق بين حكم يصدر من الباري وبين حكم يصدر عن غيره، فما يصدر من البشر لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا. ولذلك لما قال عدي بن أبي حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتحرمون؟ قال فقال فتلك عبادتهم. قال والجمهور أن الفرقة ها هنا إنما وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب. نعم.